الطيبين الطاهرين. الكلام يقع في أدلة أفهمتم يناقشوها هذا الشيء. الكلام يقع في دليل من قال برجوع الاستثناء إلى الأخير فقط. يعني إحنا قرينا دليل من دليل صاحب المعاد الذي قال الوقت ساكم أمر مرسل. نقرأنا دليل المخلص للمصطلح. نقرأنا دليل الذي قال برجوع للجميع. السبق عنا دليل الذي قال برجوع الاستثناء علما إلى خصوص أخير. استدل كم دليل؟ خمس ست أدلة. اليوم فقط الدليل الأول نقرأ وهي نص جوابه. وهي نص عليكم السلام. وهي نص جوابه. فبذلك جوابه يعني طويل. أريد تلتفت لي حتى ليش خلطت يا أخي الموضوع عليه. وبعدين أنا أدري تقول خلطت المطلوب. تأكيد كل الزمن. أدري بجوابك تقول. استدل بتسأل. الدليل الأول. لأن الاستثناء لا بد أن يرجع إلى الأخير فقط. لماذا؟ لأن الاستثناء خلاف الأصل. ليش خلاف الأصل؟ ليش الاستثناء خلاف الأصل؟ لأنه مخالف للحكم الأول. الأول شنو الحكم الأول؟ الأول تجاهي أكرم العلماء كلهم ظاهره يعني شنو كلهم كل الدنيا أخي بدنا كذا نخل. إذا ما التفتت ترى الجواب ما تلتفت لخل. أقول له تلتفت جيد. هو قال أكرم العلماء ظاهره يعني شنو كل العلماء حتى القصة. وأكرم التجار ظاهره كل التجار حتى ما قصة. وأكرم الفقراء من ظاهره ما لا كل. وبعدين لما نقول إلا الفساء هذا الفساء مخالف علما للحكم الأول. الحكم الأول شو استوازن؟ الحكم الأول يعرف الجملة الأولى شو استوازن؟ الفرس حق القصة. للجملة الثانية شو استوازن؟ الفرس حق القصة. للحكم الثالث شو استوازن؟ الفرس حق القصة. فالاستثناء مخالف علما للحكم أو في الحكم الأول شو المخصص من الحكم الأول؟ يعني الحكم المستثنى من مين المخصص؟ لما أقول أكرم العلماء إلا ذات ما في جملة واحدة أكرم العلماء إلا ذات نقول إلا ذات مخالف علما ليش حكم الأول؟ الحكم الأول حكم المستثنى منهم هو أكرم العلماء. المقصود الحكم أنا خاطب وحدين الحكم الأول يعني المقصود شنو؟ الجملة الأولية من الجمل الثلاث ثلاثة جمل مصاب بناها في الجملة الأولية يسموها الحكم. هذا يروح لدينا تكتشفين هذا بدونها الغول مقصود الحكم الأول يعني حكم مستثنى منه. فأعطى الجملة الأولية سبيع حكمها نظاهرها ماذا؟ قلت فلا ما يجب جملة الثلاثة سبيع حكم الأول نعم هذا إطلاع كل شيء. جملة الثالثة صارت سني حكم الأول حكم, حكم مستثنى هذا تبي تقولين فالخلاصة أوتاد قال بأن الاستثناء خلاف الأصل. ليش يعني خلاف الأصل؟ لأنه يعني الاستثناء مخالف للحكم الأول. هذا مسلم أيوة استفرد ماذا؟ على مخالفة الدليل يختصر في مخالفة الأصل. على جملة واحدة مو نختصر مو مخالفة في كل الجمل هذا رجع الاستثناء مخالفة في جملة واحدة دفعا لمحذور اللغوي لأنه إذا ما رجعنا إلى جملة واحدة حتى الجملة واحدة ما رجعنا إلى جملة اللغوية تعرف وليا جملة رجع لخصوص الأخير رجع جملة واحدة. ليش الأخير ترجع؟ فلا بد من الاعتبار اولا، ولان لا قاتل للرجوع الى ما سواها دونها بحيث يجعل سكنها الى غيرها من دون ان يجعلها بلا قابل المحصل نقول الاستثناء خلاف الاصل. ليش خلاف الاصل؟ لانه مخالف للحكم الاول، ان الحكم المستثنى منه. هذا الاصل يعتبر مخالف الاصل. في الانسان في الاصل في كل الجمل الخاصه في خصوص الجمله في واحد من الجمل. لمن خالف في جملة واحدة ماذا؟ عليكم السلام ورحمة الله. خالف في جملة واحدة هو الأولى. ليش خالف في جملة واحدة ولو؟ دفع محذور ما؟ يعني ما رجعنا كل الجمل، من خالف؟ ما رجعنا كل الجمل، لأن إذا رجعنا على كل الجمل يلزم مخالفة الأصل شو مرة؟ ثلاث مرات. لأن ما رجع على فرد وفرد مخالفة الأصل فرد. ففي نهاية مرة خالف خالف فيها الأصل. إذا عمل محلول الهرية اللغوية فإذا عمل غيدة ترجع حتى إلى الوحدة يبدأ محلول الأولية شغلة واحدة. طب الجاء واحدة ترجع الأولية الثانية والثالثة شوفوا شنو قلت لكم إياه ولا رجع الجاء واحدة الأولية والثانية والثالثة من دول للثالثة. ليش للأخيرة؟ ليش؟ لأنها أقرب وبعد ولأنه لا قاعدة يرجع لنا إلى ما قبل الأخيرة. وأما الأخيرة ما يرجع لها لا قائل واحتج من خصه بالأخيرة بوجوه تستهم الرغم خبر جدا سيتأثر في الدعوة شنة نتبع من أصل الدليل وما تدري ترى أصل الدعوة هي غايبة عن ذهنك مو مستقبش على الأمام آمن أصل الدعوة راحت عن ذهنك بينما هذه صفة مجربين أن تتنقل. الوجه الأول أن الاستثناء خلاف ليش؟ ليش الأخلاص؟ لاشتماله على مخالفة الحكم الأول. وكأن المقصود الحكم الأول يعني شنو؟ حكم مستثنى منه، مو يعني حكم الجملة الأولى، حكم مستثنى منه. الجملة الأولى أو الثانية فالدليل إذا ايش يقتضي؟ عدم الاستثناء. فالدليل يعني شكل لكن مقال الأصل، فالدليل يعني من الأصل يقتضي عدم الاستثناء. الاستثناء مقال الأصل، فالأصل يقتضي عدم الاستثناء. فالدليل يعني الأصل يقتضي عدم الاستثناء. خذ يا رسول الله في جملة واحدة حتى الوحدة ما تترجع للاستثناء. يقول لي هذا المحور اللغوي تركنا العمل به عن بالدليل. الأصل تركناه، خالفناه. في جملة واحدة ليش؟ حتى جملة واحدة لا تخاف فيها خصم. يقول لدفع محذور الهدرية من الهوية فيبقى الدليل عن الأصل في باقي الجمل سالما عن المعارض. وإنما قصر أخير يا قصر رجع على جملة واحدة. ليش أخير رجع ورجع على الأولية؟ ليش رجع على الأخير؟ يقولون إنما قصر الأخيرة لكونها أقرب الواحد وبعد ولأنه لا قائل لأن الاستثناء يرجع مثلا للأولية أو للثانية من دون أن يرجع للأخير ولأنه لا قائل بالعودة إلى غير الأخيرة خاصة صح بس يرجع غير الأخيرة لا قائل. هذا الدليل الأول وبينما نقرأ نص جوابه لأن جوابه طويل نص جوابه نقرأ. طب الجواب والجواب عن الأول يقول قبل تشرح انت بيت والله كنت رجع عن كل انت قلت على أنه الاستثناء مخالف للأصل. يعني شنو مخالف الأصل؟ يعني شنو مخالف الأصل؟ هذا فيه الاحتمالات في الجزء الذي لدينا. هذا فيه الاحتمالات احتمال الاول ان يكون مقصودك الاستثناء مخالف للفرق، يعني صحيح شقيق، فان اكرم العلماء مثلا حقيقه فيها في اذا اردنا نستثني من عند شيء ذا هذا الاستثناء أكرر احتلال الأول أن يكون مقصود أنه الاستثناء خلاف الأصل بهذا المعنى، أنه أكثر من العلماء الذين تبين جملة الأولى حقيقة فيما العموم عظيم وفي العموم يعطي العلماء. إذا أردنا نرجع الاستثناء إليه يعني كلمة العلماء وراء حصة المستقبل مدرعون إذا الاستثناء في المقام الأصل تبعنا شيء مقام الأصل يعني مقام الأصل الحقيقة، لأن الآن الاستثناء موضوع جعل هذا للعروض، فلو أرجع الاستثناء إذن يلزم مخالفة مخالفة المقام الحقيقة جدا يلزم المجاز. هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن يكون مقصودك أن الاستثناء مخالف للأصل، بمعنى هو أنه حينما المتكلم يقول أكرم العلماء ظاهره أنه ما يريد ظاهره هو أنه ما يريد. أنا ما أعرف. خلاص. وترى كل الدين تكفل. هل استثناء مخالف للأصل بمعنى المتكلم يمن يقول أكرم العلماء ظاهره أنا ما يريد. كل الكلام. هذا الظهور الحفظ عن ماذا؟ للقاعدة. وإذا شكينا أنه باقي إرادة العموم هنا نستفسر بقاء إرادته، فالاستثناء إذا يصير هناك علما، لأن وجه الاستثناء للجملة المثنى يصير هناك علما، لذلك الظهور من القاعدة من ظهر بن هذا كل العلماء عليه وهناك علما للاستصحاب قائد إرادة إنما هذا احتمال ثاني في المراد منين من مخالفة الأصل. أنا أبي إلنا لأن احتمال يطلق احتمال الأول شنو الثان احتمال الأول شنو الثان أن يكون المراد هو أن الاستثناء مخالف إلنا للأصل بمعنى مخالف لإفراد الحقيقة، بمعنى أنه مخالف إلنا لإفراد حقيقة، يعني على أنه لما أقول أكثر من العلماء هذا حقيقة فيما في كل العلماء، فإذا رجعت للاستثناء يلزم من ذلك ماذا استعمال فيما غير العلماء هذا يعني هو مقصود. إذا هذا مقصود فهو جاء فهو جاء مقصود صرف أكثر من العلماء كلمة العلماء موضوع علما لكل العلماء. إذا أردت أن أرجع إلى الاستثناء نحن نرجع كذا يلزم ماذا أن يكون استعمال كلمة العلماء ماذا مجاز يعني في غير العموم هو استعمال لا بأس به. إذا كان الرسول لكن مناقشتنا عليه من هنا تعيين بعض لأن التدريب ليش أنت تسمى هذا القصد؟ شو مش علّه هو؟ هو مش علّه؟ قال بأنه مخالف للحكم الأول. الحكم الأول وضعت العلماء ظاهرها على كل العلماء هذا مخالف. إن تعللت أن الاستثناء مقابل أصلا لا ترد لأنه يندمج المجازين ابتدائي تعطى علينا كم وجه نظري. لكن مش قلت قلت الاستثناء مخالف أصلا واحنا الاحتمال الأول شنو مقابل أصلا شنو مقصود من حده ما يعني مقابل أصلا إذا على مقصود كله لكن مناسب يكون شيء حدث تشدوا إذا كان هذا مقصود مناسب تشدوا يقول الاستثناء مخالف أصل ليش؟ لأنه شو تقول بعد لأنه قلت كم زين؟ لأنه يلزم منه الفقان مجاز ما ولا ما في نفسي غير مع أنه ما على هو اشجع قال لأنه يشتمل على ما مقرن يقص الحكم هذا التعليم باطل ليش هذا التعليم هذا التعليم ليش الدم يعني استثناء ما يشتمل على مقالفة الحكم الأول يقول صاحب المقالفة الاستثناء لا يشتمل على مقالفة الحكم الأول هذا يبقى شوية الاستثناء لا يشتمل على مقالفة الحكم الأول يبقى ليش يؤدي على أنه عارف نحن نقول بأنه الاستثناء يقع الإخراج يقع من الآن قبل الحكم أنا لكم أقول استثناء الاستثناء أن الإخراج يقع قبل الحكم إذا حشر منه فالاستثناء ليس مخالفة شنو معنى الإخراج قبل الحكم يعني كأننا أول نقول ماذا العلماء نجيب كلمة الحكم ونستعملها في مسيرة العلماء هي كل الكلام ثم بعد ذلك شنو إخراج منه وبعد ما وجد ذلك شيء هذا زين سقوط الفرصة فأكثر العلماء عند الفرصة في قوة تعلم الجهل العلماء إلا الفرصة أكثرهم تعلم الجهل إذا عرفنا مش الدور فحين إذا هذا الاستثناء لا يشترط على مخالفة ليش ما يشترط لأن الحكم إذا راح ينفع ابتداء راح ينصب علينا على الباقي مو انه صب اولا على الجميع ثم بعد ذلك اخرجنا حتى تقول لنا اوكي يا اخي اقول انت تعليلك ايش قلت قلت لان الاستثناء مخالف للحكم الاول أنا أقول هذا التعليل باطل. ليش هذا التعليل باطل؟ لأننا نشوف الاستثناء مخالف حكم الأول مثل ما نقول أكثر من العلماء. بعدين أقول إلا الفساق. هذا إلا الفساق مخالف لأكثر من العلماء. هو مو مخالف. أنت ابن غرب شنو أنت ابن غرب؟ مخالف غريب أنت مخالف. ابن غرب أنت سمعنا ما تتصورون أصلا المقصود هو شنو؟ مخالف ليس المخالف حتى أنت كنت تقول شنو مخالف؟ حتى بعدين أنا أجاء إليكم ماذا ليس بمخالف مخالف من بعض الوضعات يقول حكم حكم هذا كما نقول إلى الفسراء وهذا راح يسمى نادي علما هذا أكبر من هو يكون مقصود أن الاستثناء مثلا تقول أنه منافي الحكم الأول نحن نقول لا الاستثناء هو منافي الحكم الأول ليش؟ وذلك لأنه في مسألة الاستثناء توجد ثلاثة احتمالات. مرة نقول بأن الإخراج ابن العلماء ايش وقت يصير؟ قبل الحكم. إذا هيك شكلتكم واضح بعد ما لكم مخالفة، ليش واضح؟ لأن تعلم من تعمل العلماء. ما اختلف في إكرامهم ما اختلف في إكرامهم. بعدين طلع الفساد. إلا بعدين أجيب الحكم أنا وإن كان في صورة شهبولة أقول أكثر من العلماء لا تتحقيق تدخل الشيء المقصود يعني العلماء إلا تتحقيق إذا سلف من قول الله سبحانه لا ينافي الحكمة الحكمة من الأول من صب علينا من الأول من صبوا علينا على الباطل على غير الفساق مو أولا صب على الجميع ثم بعد ذلك أخرج من الفساق حتى يكون هذا الاستثناء يجتمع على مخالفة الحكمة هذا هو الرأي كما تقول المعروف عند المحققين هذا أن الاستثناء مرجعه إلى هذا أنه أولا لسنا قاضي ثم القابل ثم الجميع هذا كمان الثاني أن نقول بأنه مركز أن نقول بأنه مركز أن مجموع أن كلمة الباقي كلمة الباقي لا هي تعبيرها تعبير صغير وتعبير كبير التعبير الصغير ياخذ التعبير الصغير تعبير صغير هل تقول الترين الباقي الباقي وأصغر تعبير كبير تعبير كبير أن نقول بأنه مجموع المستثنى والمستثنى منه وأداة الاستثناء قد وضع علمه له في المثل مستثنى منه يعني قلنا أداة الاستثناء منه مستثنى عنه هل مجموع العلماء أن الفساق وضع له في المثل فكأنه أنت شيء كلمة الفساق وشيء كلمة الماء وشيء كلمة ماذا العلماء خلي جاهل شنو الفساق يعني كأنما قال ما أقول أن أكثر من العلماء إلا الفساق كأنما شكلت كأنما شكلت أكثر من الفساق يعني حكم من الأول راح يكون منطبع لهم على الباقي بمضالكم بالامتحان إذا هدش سؤال ماذا ونعطيكم ضمان أكثركم ما يتكلم فالمقصود على أنه من الأول الحكم راح ينطبع لهم على الباقي عندما قلت أكرم الباقي أول حكم راح يصبح لهم على هذا الباقي طبعا أي مخالفة راح ينضم استثناء شو اللي ذكر مخالفة فيه الحكم هو مجنة كلمة الباقي هذا الباقي له لفظ لفظ طويل لفظ قصير لفظه الفطيل كلمة الباقي لفظه الطويل يا العلماء هذا المشكلة فكان هذا المحشيدة هل يتعلم الباقي فهو دائما نقول أكثر عنها إلا فسر يعني جاي أكثر من الباقي فالحكم أجل أن نوجه إلا فأي مخالفة الحين على الاحتمال الثالث على الاحتمال الثالث الاحتمال الثالث نقول لا نقول على المهم كلمة العلماء هي مستعملة فيما كلمة العلماء هي مستعملة فيما الباقي مو المجموع لا لا هي كلمة العلماء واحدة وهيك علماء شكلت أكثر من العلماء ومراجب من العلماء ماذا فصوص الفساق مرادي من العلماء من بعض ده كبير اسمه مرادي من العلماء الفساق الباقي يعني فقط الحجول تقرينة تقرينة فمو أنه المجموع كلمة الباقي مستعملة فيه في المجموع مجموع من يحفظ مستثنى منه مستثنى بعد بل كلمة الباقي تكون مستعملة يعني بل فقط وفقط العلماء يكون مستعمل فيه من الباقي أنا ما أنشبه أكثر من علماء ونصر علماء ده كأي مثل؟ ماذا؟ ها؟ كل جنفاتينا المجموع كلمة الباقي تكون موضوع بكلمة الباقي موضوع علم العلماء العلماء علم الفصل خلنا نبني ماذا الثلاثة ورحت لها ماذا كلمة علم الشيء الثلاثة أما الاحتمال الثالث نقول كلمة العلماء أريد منها ماذا أريد منها خصوص التسليم فمو ماذا أريد منها خصوص الباقي مثلا العلوم فقط بقرينة ماذا تقريبا الثلاثة من قريبا من الدور رأيت أسدا يهمني. الأسد وين استعمل؟ شغل اسمه رجل الشجر. ذكرية اسمه ذكرية. مو أن الأسد هو يربي إلى الاثنين أسين استعملت البينة في الشجاعة. لا يا لا صدت الشجاعة مين فقط منك لكنه يربي قريب هذا اسمه ثلاثة الشجاعة. إلى أين ماذا على ذلك؟ هم أيضا لا يزن، هم أيضا لا يزن، الاستثناء لا يكون مخالف علما للحكم الأول. ليش؟ لأنه إذا أريد من العلماء خصوص ماذا؟ العدول. الحكم علما موجه راح يصير من الأول، علما راح يصير الحكم موجه من الأول، علما راح يصير الحكم موجه من الأول حقيقة موجه علما إلى خصوص العدول مو إلى كل العلماء، حتى يكون الاستثناء منافي علما للحكم الأول. يقصدنا من العلماء خصوص العدول واجعلنا إلا الفساق قرينا. ما راح تيني إذن ماذا يلزم مخالفة الحكم؟ ليش؟ لأجل على أن الحكم من الأول راح يصير علما موجه مو إلى كل العلماء، وإن كان ظاهرا هو موجه علما إلى كل العلماء، لكنه نحن قربنا من العلماء خصوصا العدول. من الأول الحكم يكون موجه علما إلى العدول إلى الباطل، سمي العلماء خصوصا الباطل. فأيضا لا يكون استثناء منافي علما من الحكم الأول على الجهل. يا هذا دور الوقت حتى تنطبق الجماعات على أنه قال هذا المستدل بأن الاستثناء مخالف للأصل. ليش؟ لأنه يشتمل على مخالفة الحكم. نحن جيت بين المقصود من فضل الاستثناء مخالف للأصل، هل في احتمال؟ الاحتمال الأول أن يكون مقصود مخالف للأصل، نحن من آخر فإن الأمر العلماء حقيقة، فإذا أخرجنا منه عن فساق يلزم استعمال في من في البعض في غير عمق هذا المجال. هذا رجيع، لكن نقول تعليق عليه مريض غير صحيح. أنت شغير هل يتفنى مخالف للحكم الأول لأنه يجتمع على مخالف الحكم الأول؟ نحن نقول هذا تعليق مرض استثناء دائما هو ليس المخالف الحكم الأول. ليش؟ لأجل أنه في باب الاستثناء تولي ثلاثة احتمالات. فاحتمال الأول أن يطرد على أن الاستثناء والإخراج يقع مثلا يقع قبل الاستثناء. فكأن ما قلت أولا العلماء ثم غير الاستثناء الفساد يطرد عليه جدا إذا ماذا قلنا لكن ماذا راح يصير الإخراج ماذا شوكي قبل الحكم، يعني الحكم راح يمني في المترجع من الأول راح يصير المترجع علما إلى خصوص العدول، لأنه الحكم صار بعد الإصلاح. ما راح يصير حينئذ الحكم من الأول، ما راح يتم الإصلاح عليه الكل حتى الاستثناء يصير منافي علما. الاحتمال الثاني أن نقول بأن المجموع من المستثنى والمستثنى من عدم الاستثناء قد وضعت له كلمة الباقي، فكأن كلمة الباقي غير الباقي. لفظ مختصر وهو الكلمة المصداقية، ولفظ مؤول وهو ماذا؟ العلماء المصداقية. فأنت إيش وقع على الفسخ اللي صار؟ فكأنما قلت الأثر الباطل، لأن على الأثر هم يلزمنا الحكم، يعني من الأول يكون حكم منصف إلا للباطل. احتمال الثالث أن الله يقول كلمة العلماء هي التي أريد أن الباطل، ها؟ والقرين على ذلك إلا الفسخ، لو أن على ذلك هم من الأول يكون الحكم منصف إلا للباطل، والعلماء ما أظهر منه، وصلت الباطل، فقرين أسمع إلا الفسخ. إذا على هذا الأساس هم يلزم مخالفة الحكم الأول، من الأول الحكم هو منصف على خصوص الله. إذن الحكم مو منصف علينا على الجميع من الأول حتى نقول على أنه ماذا الاستثناء منافي لهذا. عندما نقول مثلا نقول مثلا من أهل الباطل قليل من الحدود إلا الحدود إنما هلا ما لنا يرتجع إلى الكتاب ما نتبعه قرينا، يعني ما رأيك في المقول عند العلماء معناه الباقي إلا الكتاب، فالعلماء إلا الكتاب. والجواب عن الأول أنه إن كان المراد بمخالفة الاستثناء للأصل. الاستثناء مخالف للأصل. إن كان هذا كمان لأنه موجب للتجوز في لفظ العام. يعني كما سبحان الله يقول استثناء مجازي والأصل شيء طبيعي. في الحقيقة هذا استثناء. الاحتمال الثاني تدري وين يجي؟ مقابل هاي الصفحة، الصفحة السابقة مقابلة. مقابل الصفحة والصفحة المقابلة. شوف شيء يقول وإن كان المراد أن الظاهر من المتكلم باللفظ العام إرادة العموم. تفتح لنا كل الزين يا أخي. أنه إن كان المراد بمخالفة الاستثناء أصلا أنه موجب للتجاوز في اللفظ العام والأصل المفروض يقتضي الحقيقة. فالاستثناء راح يكون منافع علما لإصالة الحقيقة. فله جهة صحته. هذا الاحتمال. له وجه وجه. الذي تفضلت به. أن الإسلام قال أصل معنى أصل الحقيقة. لكن تعليل بعض. لكن تعليله تعليل مخالف أنه خلاف الأصل. تعليل أنه خلاف الأصل. بمخالفة الحكم الأول فاسد. هذا التعليل فاسد. ليش؟ إذ لا مخالفة فيه للحكم الأول. ما في مخالفة فيه. ليش؟ ودع. أنا جميع الاحتمالات الاستثناء ليس مخالفة الاحتمال الأول. أما على القول بأن الاستثناء إخراج من اللفظ بعد إرادة تمامه معنى يعني أول أبو العلماء وأريد من العلماء شنو الكل أما على الاحتمال الثالث يا أخي ما أريد من العلماء أريد أن أفهم ماذا الباقي ما أريد المجال أما أنا لا أريد من العلماء الكل استعملت العلماء أنت الحقيقة ثم أخرج الفساد ثم أجد الحكم أخرجه ما أعرف قبل أن الاستثناء إخراجه من اللفظ بعد من اللفظ مستثنى من وضع العلماء الاستثناء إخراج من اللفظ من أول العلماء بعد إرادة تمام معنى بعد ما أريد تمام معنى العلماء وقبل الحكم والإسناد هذا الإخراج قبل الحكم والإسناد حكم الإسناد نفس الشيء يعني قبل أكله عجيبا اللفظ العام هو العلماء أريد تمام معنى ثم أطلع الفساد ثم أجيب الحكم كما هو رأي محقق المتأخر ظاهر يعني ظاهر شنو ظاهر يعني أن الاستثناء لا يكون مخالف للحكم السابق ظاهر يعني أنه لا يكون ليش؟ لأن الحكم شو تجي بعد ما طلعت الفرصة يعني راح يكون مصطفى دائما أول مصطفى دائما يعني الحكم شو تجي بعد الإخراج يعني أول طلعت تقل في الحكم فعمل أول راح نصدر الحكم فهل بعد هذا الاحتمال الثاني أن يكون كلمة الباقي مستعملة في المجموع نحن لدينا منه مستثنى مستثنى من واحد أخذ استثنى لدينا ما هذا الباقي كأنما قلت الباقي أكثر من العلماء إلا التصاب قلت أكثر من الباقي واعتبى على القول بأن المجموع واعتبى على القول بأن المجموع من المستثنى من والمستثنى مع هذا عبارة عن الباقي فله اسمان فله اسمان ياهم الباقي مفرد ومركب المفرد ياهم المركب ياهم العلماء إلا الفساق فأنت شيء على أدخل الباب فكان ما قلت أكبر الباب هذا الأول الحكم مواجهة إلها إلها؟ نعم قول الثالث وأما على القول بأن المراد من كلمة العلماء شنو المراد؟ مو حكم احتمال الأول شنو نقول من إغراض شنو؟ احتمال الأول شنو نقول من إغراض شنو؟ حكم فاستحمال كلمة العلماء ليس الحقيقة ليس المسلم أما عندنا نقول له مقصود كلمة العلماء الباقي المجال دبرينا إلا المستوى عندنا أن يجب أن نظام مخالفة ليش؟ لأن المقدم يكون موجه إلنا إلى الباقي وعنها على القول بأن المراد بالمستثنى من يعني العلماء أي مراد من سلف العلماء ما بقي بعد الاستثناء ما بقي يعني المراد من العلماء الباقي مجازا مجازا والاستثناء قرينة على أنه كلمة المستثنى منه يعني العلماء مستعملة في من؟ مستعملة في الباقي يعني في خصوص الحدود ويصير الاستثناء ماذا؟ قرينة فأنتم هاي كلمة ماذا مو حرف هاي لا هي هذه الهمزة ما مجازة والواو ما شنو؟ الاستثناء والاستثناء وهو مختار أكثر المستقلين ليش كانوا يقولون؟ لأن هاي هم يجب مختار في حكم الأول ليش؟ ليش؟ ليش؟ ليش أنت مغارب في حكم الأول؟ يعني المغارب من كلمة العلماء شنو؟ الباقي يعدون مجالة حتى أنا الحكم من الأول مطبع لنا على الباقي وين كان مجالة؟ فلأن الحكم لم يتعلق بإصالة إلا بهما إصالة من الفصل من الكتاب من الأول من الأول يعني إلا بالباقي لأنه كل كلمة العلماء والباقي مجازة. ما كده أكثر من العلماء يعني أكثر من الباقي. لم يتعرف الإصالة إلا بالباقي. فلا مخالفة في الحكم الحقيقي. هذا أمر واضح. أنت مخالف بعدين. إذا ما لاحظت مخالف الحكم الأول. لأن الحكم الأول من الأول مطبع لنا. على الباقي. يعني مغالفة العلماء والباقي. وقوله إن ترك العمل بالدليل يقول بعد ايش حاجة هذا صاحبنا بعد بل ايش حاجة صاحبنا ايش حاجة صاحبنا يعني الاستثناء مخالف لكن يكون الرجع الفرد جملة واحدة ليش يكون الرجع ايش قال ليش يكون الرجع جملة واحدة حتما ليش؟ تذكروني ولا أدنتم؟ لما رجع الوحدة يتبناها مصدورة لهوية فهو طعف المحاشي جرب يقول هو هذا هو ذكرني له ليش؟ ليش له؟ ليش له؟ لأجل القرينة إحنا أقعدنا على وجود الرجاء مع وجود القرينة يكون السبب لإرجاع شنو هو؟ مع وجود القرينة وهي الانتصاق وأن الانتصاق يا أخي هي قرينة على الاستثناء فمع وجود القرينة على الاستثناء يصير الاستثناء بعد جانب من يد أخي مو من ناحية لغوية أنه يرجع على الألال الأولى المحكمة قارد القرينة هو نفسه ذكر المتكلم يولا فإذا ذكرت هو قاعد يقول إلا الانتصاق سيكون ترجع ماذا؟ إلى جملة فعل جملة رجع على جملة من بعد أن المتكلم ذكره وأتى به بقي عن الدليل على الإرجاع مو من بعد لزوم هذا ليش ما في جملة لغوية إذا ما في دليل على الإرجاع غير لزوم محذور اللغوية يقولون الدليل على الإرجاع شنو هو؟ أنا أرجع ما في دليل محذور لكن إذا أكو دليل مع قطع النظر عن محذور اللغوية أكو دليل كما حين رجع فالرجاء يصير لازم نظهر محذور اللغوية باطل تفضل ليش باطل؟ كلام جديد هذا هو باطل إلى أن محذور اللغوية باطل ليش؟ لأن محذور اللغوية لو كان واحدة يكفي للزوم إرجاع الاستثناء لكان لازمه رجاء كثير زين مش حاب التأمل لكان لازمه أنه المتكلم لو أتى بالاستثناء منفصلا عن المستثنى شلون أخبر المنفصل؟ قال هكذا هكذا من العلماء والتجار وكذا سجاد والتجار وكذا يا مهدي بعدين سكت وشرب شاي وتجارة بعدين قال كلمة هذا ترجع إلى كلمة نعم ها؟ إلا المستقبل نترجع لو كان محذور اللغوية واحدة يكفي وأنا لا أقطع أرجع يكون لأن إذا ما رجعت فهو ما يقدر اللغوية دار الكلام أنا عمل ما أرجع بل أسكت أنا ما يتحاول أدفع الأشياء الأشياء انتهى كلام المستقبل هذا يدل أن محذور اللغوية بين السنة يصحح الأرجاع لو كان بين السنة يصحح الأرجاع كان لازم حتى لو لست ما أرجع بيه منفضلة أنا لازم نقص جاهد بأجر عن فيتبين أن الدليل على لزوم إرجاع الاستثناء إلى الجملة ولو واحدة الدليل ماذا؟ ليس هو اللغو لو إنما هو فيها القرين وما هي القرين؟ ذكر الاستثناء فإنما قرين على إرجاع لي إلى بعض وقوله إن ترك العمل بالدليل الدليل عن الحصر جنة مجدني ولا يعني الأصل ترك العمل في الجملة الواحدة ليش في جملة واحدة خارج الأصل احنا نرجع الاستثناء إلى جملة واحدة وخارج الأصل ليش نرجع إلى جملة واحدة على الأقل لدفع محذور الحذرين هو ايش قال يا رب هذا قوله هذا أدرون أدرون يصير خبر علمان أدرون يصير خبر علمان ترك العمل النظر ماذا؟ قوله اثبتوا جيدا وقوله هذر ليش؟ فإن الفروج عن صالة الحقيقة والمصير إلى المجاف عند قيام القرينة كما في موردنا في خالفنا صالة الحقيقة خلاص صالة الحقيقة شو؟ هو كان العلماء حقيقة في العموم فإذا استثنانا ينزل المجافين ما راح تقدر تفعله بصفحة الفطن خروج عن صفحة المصير إلى مجال عند قيام قرينة هذا مما لا يدعني شوف الريب شائبة الريب ولا تعتريه شبهة الشك يعني واحد يعرف وتعلق الاستثناء الأخيرة في الجملة مقطوع به يا خفيف خروج عن صفحة الحقيقة هذا بعد قيام قرينة أمر لازم وأنه لأجل عن حضور الفطرية وتعلق الاستثناء وارجاع الى الجمله الاخيره في الجمله الجملة يعني ارجاع الى الاخيره يوم واحد اليوم في ظل بس في الجمله ارجاع الى الاخيره الجميع عملوا خطا يعني اما الى الاخيره فقط واما في ظل جميع ارجاع الى الاخيره فالارجاع الى الاخيره مقطوع به اذا فتحليل ترك العمل حينئذ تحليل ترك العمل بالأصل حينئذ كون خروج عن إصالة الحقيقة أمر مما لا يدعي بالشرع عند قيام القرينة ورجوع الاستثناء إلى الأخيرة مقطوع به بعد هذا الخط تعليل ترك العمل ترك عملنا بالأصل بدأت عيد هاي كلمة في الأصل الناس تجوين تلف شيء ما تجيب أحيان يقول بيش تعليل ترك العمل بالأصل حينئذ حينما قلنا بأن الخروج العمل صارت الحقيقة بعد جيما قليلا أمر لازم مما لا يحريش وتعلق الإسلام الأخير مقطوع به بعد هذا ترك العمل بالأصل تعليل ترك العمل بالأصل بدفع محذور أذرية فضول بل غفلة وضغول العلة الصحيحة لترك العمل بالأصل شنو هي؟ مو الأذرية وإنما العلة الحقيقية ما هي؟ ترجع على سبيل الاحتلال الجملة الأخيرة مقطوع به وأنه أمر عن الحقيقة بعد شيء أمر غير أمر لازم لأن الواضح صار ليش يعرف هو المعلم يقول فضول بل غفلة وذهول لأن دفع الهدرية لو صلح بمجرده سببا للخروج عن الأصل لقبل الاستثناء وإن انفصل في النطق هذا النافذ عن الاستثناء لقبله وإن فإن انفصل الاستثناء في النص عرفا وإن كان الاستثناء جش وقت منفصل وانقطع عن المستثنى منه حسان هذا تشبيه شاهد كذا خلص وبعدين قال له في السلام بل وغير الاستثناء من الواحد أيضا من الشرط من الصفة لازم أن يصح الحق ولو كيف في عمل فساد والبديهية ثنائي للفساد لفساد الرسول لو وسيله المنفصل الضرورة أن تدع ثنائي بأنه لا يجوز هذا الترجيح هذا كل كلام نوعية الشق الأول وإن كان المراد أن الظاهرات